بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجم المصنف هذا الباب الثاني والأربعون، ترجم المصنف هذه الآية التي نزلت في الأكبر في الأصل، وساق في الباب ما ألحق بالأصغر، بناء القاعدة أن السلف كانوا يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصد، وإن لم يقصد، يعني ثم إطلاق ألفاظ لا تجوز شرعا، قد لا يقصد بها ماذا؟ معاني باطنة، حينئذ نقول هذا يجب حذفه كما سيأتي ما شاء الله وشئته. هذا لا نقول بأنه كلولا فلان السامح، لأن ما شاء الله وشئته الواو استعماله هنا غلط، يقتضي ماذا؟ التسوية بين المشيئتين، وهذا باطل. إذن ولو لم يقصد حينئذ نقول هذا اللفظ يعتبر ماذا؟ يعتبر منهيا عنه. فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بها من جهة المعنى، هذا لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، وهو كذلك كمن يحلف به بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحلف بغيره ولا يقصد المعنى، حينئذ نقول ماذا؟ اللفظ منهي عنه. وإن كانت الآية نزلت في الأكبر فالسلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر. قوله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، هذا الأصل فيه. تنديد المراد به ماذا؟ التنديد المطلق هو صرف العبادة لغير الله تعالى، يعني جعل هذا معبودا يعبده من دون الله تعالى، جعله ندا. قال: كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عماد بن كثير في تفسيره، قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل ابن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. فاستروا بماذا؟ بالشرك. لا تجعلوا، لأن هذا تصيير، الجعل بمعنى التصيير، فجعلوا ماذا؟ مرادفا لقوله: فلا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون ماذا؟ أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. قوله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات حجر الأملس سوداء في ظلمة الليل، يعني دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك، والله وحياتك. هذا ماذا؟ هذا شرك. لماذا؟ لكونه حلفا بغير الله، وحياتك والنبي والكعبة والأمانة، كل ذلك يعتبر من الشرك بالله تعالى. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، أي من الشرك الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بحياة المخلوق، والحلف بالمخلوق شرك لا يجوز، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر، والأصل فيه أنه أصغر. وتقول: لولا كليبة، هذا كليبة، هذا تصغير كلبة، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، لأنه إذا جاء ماذا؟ إذا جاء اللص البط حينئذ يثير صوتا يفضحه. قال: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئته، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. وهذا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تنبيههم بالأدنى من الشرك على الأعلى، لأنه فسر الآية بماذا؟ بهذه الألفاظ، ومعلوم أن هذه الألفاظ وجملتها هي شرك أصغر، فنريد أن تنبيههم بالأدنى على الأعلى، وهو تفسير بالمراد يعني لا باللفظ، بالمراد لا باللفظ. قوله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، لأن المعطوف بالواو يكون مساوي المعطوف عليه. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل في مقالتك فلانا، بل لولا الله وحده، وهذا أكمل. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم وسنده جيد. قوله هنا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال في التيسير قول عن عمر بن الخطاب هكذا وقع في الكتاب، وصواب عن ابن عمر، كذا أخرجه أحمد وغيره. قال قوله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال فقد كفر أو قال أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله شمل كل محلوف، شمل كل محلوف به سوى الله تعالى، والمراد بقوله بغير الله أي بغير المسمى بهذا الاسم، وليس المراد لفظ الجلال الله، وإنما المراد ماذا؟ المسمى، بغير المسمى. فقد كفر أو أشرك، قال يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من باب كفر دون كفر، أو كذلك سواء كان على وجه الجمع بينهما أو لا. قول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير فقد كفر، أو في رواية فقد أشرك، كل منهما يحمل على ماذا؟ على الكفر الأصغر والشرك الأصغر، وقد يصل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، كما يفعل عباد القبور، وهو ما إذا طلب منهم اليمين بالله أسرعوا، وإذا طلب منهم اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر. تقول لو احلف بالله عز وجل أعطاك ألفا مئة لا يبالي، احلف به بالولي لا يحلف أبدا إلا إذا كان صادقا، وهذا شرك أكبر، هذا اعتبره شركا. وقول الجمهور في الحديث السابق أنه لا يكفر كفرا ينقل عن الملة، ولكنه من الشرك الأصغر. قال قوله قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله إذا لم يقع في الشرك كاذبا وقع في معصية أحب إلي من أن أحلف بغير الله تعالى وقع في الشرك وصدق، إذن أيهما أعظم؟ الحلف بغير الله كاذبا أعظم من الحلف بغيره صادقا، لأن ذاك من الشرك وهذا من التوحيد، لأنه يعني لو فعل لو كذب هذه معصية كبيرة من الكبائر، حلف بالله تعالى لكنه كاذب لم يشرك ولو شركا أصغر، حلف بغير الله تعالى لكنه صادق، هل أفاده الصدق؟ الجواب لا، لكونه قد وقع في الشرك الأصغر. قال قول أحب هنا هذا من التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، لأن كل منهما معصية، فابن مسعود لا يحب هذا ولا ذاك، إذن أفعل التفضيل قد تأتي على بابها، وقد تأتي وليس في الطرف الآخر المشارك شيء، وقد تأتي خارج عن الطرفين. هنا ماذا قال؟ أحب، إذن الطرف الأول يحلف بالله كاذبا، هذا لا يحبه ابن مسعود رضي الله تعالى، الطرف الثاني أن يحلف بغير صادق، كذلك ابن مسعود لا يحبه، إنما أراد ماذا؟ الإخبار من حيث هو خبر. قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذب، هذا توحيد من الكبائر، وهو توحيد، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم، الشرك الأكبر ثم يأتي بعده في المنزلة في الشرع الشرك الأصغر، ثم يأتي بعد ذلك الكبائر. قوله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ناهية والنهي يقتضي التحريم، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، والفرق بينهما أن الواو تقتضي المساواة، وأن ثم تدل على التفرقة مرتبتين، أحدهما أعلى من الأخرى، إذا قال ما شاء الله ثم شاء محمد، شاء الله إذا مرتبته أعلى، ثم شاء محمد، إذا فيه ترتيب بين مرتبتين، أما شاء الله وشاء محمد هذه تسوية بينهما، ولذلك إذا قلت جاء زيد وعمر سويت بينهما، جاء زيد ثم عمر فرقت بينهما، قال لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها في أصل وضعها اللغوي سنة عرب لمطلق الجمع دون ترتيب، بخلاف الفاء وثم فإنها تفيد العاطفة وتفيد كذلك ماذا؟ الترتيب، الفاء تفيد العاطفة والترتيب مع ماذا؟ التعقيب، وثم تزيد عليها بالتراخي يعني بينهما مهلة، تعقيب بدون مهلة، جاء زيد فعمر مباشرة ليس بينهما زمن، جاء زيد ثم عمر، فيحتمل بعده بيوم يومين شهر على حسبه، على حسب. لذلك تقول ماذا؟ تزوج زيد فولد له، تزوج زيد ثم ولد له، ها تأملها. قال وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك، وهذا ونحو من الشرك الأصغر كما مر. قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره هو، وكره هنا تفسر به بالتحريم كما مر معنا، أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، هذا لا يصح. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ولو تركه لكان أولى. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، والكلام هنا في الكلام السابق، إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك، ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين، أعوذ بالله وبك، يعني في الحاضر. أما الميت فلا يستعمل في حقه ذلك مطلقا، وكذلك حتى الحي، لأن هذا اللفظ الأصل فيه أنه لي للشرع، وإن جاز في الحي الحاضر من السعادة به لكن به بشرطه. قال الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.